السلام عليكم. قبل 3 سنوات حصلت جريمة غريبة جدا في الأردن. فتاة 20 تقدم لها شخص والظاهر أنه وافقت عليه بدون قناعة. مالكم بالطويلة، استمرت معاه تقريب 4 أشهر 5 أشهر، تعرفت على شخص ثاني. هذا الشخص عسكري والظاهر أنه أعجبت فيه وتغيرت نظرتها بالنسبة للخطيب الأول. الخطيب الأول يعني كان مغرقها هدايا، وتعرفون خطيبته وكان يستعد للزواج ومرتب لها الأمور وشاري لها وكذا. البنت تغيرت تقول أنا ما أبيه، لكنها تورطت شلون تقول حق الخطيب الأول إنها ما تبي، وإنها خلاص يعني غيرت رأيها وتبيها الثاني اللي تعرف عليها. الثاني عسكري والظهر مزيون الظهر. مالكم بالطويلة، حاولت أول يوم ثاني يوم إن تلمح له، إن تكره فيها، إن تخليه يبتعد عنها. أبدا، هذاك الرجل كان هيمان فيها، يبيها بأي طريقة خلاص، وكان مرتب أموره يعني، وما فهم إن هي ما تبيه. يعني هي مرات تعامله معاملة جافة وكذا، وهو يطوف لها يعني يقول ما يخالف، يمكن هذه نفسية البنت يعني بداية الزواج ومن الكلام هذا. لما شافت إن هذاك صامل وما بذنه ماي ويبي الزواج، قامت وقالت حق العسكري الثاني اللي قالها أنا بخطبك من الكلام هذا، قالت لحين أنا شلون أفتك من الأولاني؟ قال بلغي رسمي يعني، قالت ما أقدر يذبحوني هلي، والرجل هذا الدفع لي وكذا وهدايا ومن هدايا وتجهيزات العرس، وهل شلون راح أقول لهم أني أنا ما أبيه وتركت علشان واحد ثاني؟ فشوف لك حل يعني. قالها شلون يعني حل؟ قالت له أنت عسكري وقلبك جامد يعني افهم. قال يعني ايش قصدك يعني أذبحه؟ قالت يذبحه ونفتك منه. قال لها جد؟ قالت ايه والله جد، أذبحه وخنفتك، وأنا بعد منها أتخلص أني ما أدفع له يعني المهر اللي دفعه والهدايا والكلام هذا، يعني موضوع مصلحة متبادلة، وإحنا نتزوج كل أمان وناخذ التجهيزات اللي هو أصلا جهزها لي حق عرسنا أنا وياك. الظاهر رجال عجبت الفكرة، قالها ما في مشكلة، بس أبيك تبلغيني وين المكان اللي أقدر أشوفه فيه بروحه. قالت له شوف، بعد يومين راح تكون في زيارة أنا وأهلي إلى بيت خطيبي الأولاني، بعد ما نطلع من البيت هو راح يكون بروحه، هني تكون فرصتك أنك تدخل عليه وتذبحه. قال لها أوكي بلغيني. وفعلا جاء اليوم اللي راحت هي ويا أسرتها إلى بيت خطيبها علشان ترتيبات العرس. قامت بلغت العسكري بالموضوع، قالت لحنا مرايحين وكذا، لكن أنا بسألك سؤال. قال لها شنو؟ قالت أنا سمعت معلومة. قال لها شو المعلومة؟ قالت لها أنا سمعت أن المقتول يحتفظ بصورة القاتل لمدة 8 ساعات، فأنا صراحة خايفة إذا شافك يعني بكرة يجون رجال الأمن ويطلعون صورتك من عيونه، وعلى فكرة أنتم كذلك. أعتقد أن هالمعلومة هذه طلعت في أحد الأفلام الأجنبية، أن المتوفي يأخذونه ويطلعون شريط الفيديو اللي داخل عيونه تسجيل آخر 8 ساعات علشان يبين منه اللي اقتله. هذا كله كلام فاضي وغير صحيح، في أبحاث بهالموضوع لكن ما تم توثيقها ولا استخدامها، وغير صحيحة يعني مجرد أفكار. لكن متداول. والغريب أن أنا بنفسي ذكرت أربع قصص حصلت في العراق والأردن وفي المغرب، يقوم القاتل بعد ما يقتل المجني عليه يقتلع عيونه، يخاف أن رجال الأمن يطلعون صورته من عين المقتول، وهذا كلام طبعا غير صحيح. مالكم بالطويلة، يوم قالت له المعلومة وهذا بعد عسكري بس غبي، هني خاف، قال لها زين نبهتيني. مالكم بالطويلة، أول ما طلعت من بيت خطيبها مع أهلها بلغت العسكري أنها طلعت، دخل عليه وأطلق عليه النار، وبعد ما تأكد أنه توفى قام واقتلع عيونه مثل ما طلبت منه البنت بنت إبليس. مالكم بالطويلة، رجال الأمن استطاعوا تحديد هوية العسكري من خلال كاميرات المراقبة اللي كانت مثبتة على بوابة العمارة، وتم القاء القبض عليه واعترف بقصة الحب اللي بينه وبين بنت إبليس، واللي حرضته على قتل الخطيب الأول علشان تفتك منه وانه يخلالهم الجو ويتزوجون، وكذلك انه تخلص من مطالباته بالهدايا والذهب اللي كان مقدم لها هدية استعدادا للزواج. طبعا تم محاكمة العسكري محاكمة عسكرية وحكموا عليه بالإعدام، أما بنت إبليس تم حكم عليها بالسجن لمدة 15 سنة. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.